أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: من المعلوم أن إنكار المنكر واجب، فكيف أفعل إذا رفعت إلى الهيئة بمن لا يشهد الجماعة فقالوا لا بد من خطاب إمام المسجد على ذلك، وإمام المسجد حاولت معه ولكنه لم يستجب، فكيف أفعل؟ وهل تبرأ ذمتي بهذا؟ صار في ذمة إمام المسجد الذي أبى أن يكتب معك، صار في ذمته وأنت أديت الواجب والحمد لله. بإمكانك تراجعهم وتقول إن إمام المسجد أبى أن يكتب والرجل لا يصلي. نعم.